بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي الآن نأخذ يمكن درس المنطق أسهل، برضو نفس الشيء إن شاء الله 20 دقيقة بننتهي من الدرسين. اليوم سنبدأ بإذن الله من درس اليوم في المنطق في أحكام القضايا، أحكام القضايا يعني بسموها النسب بين القضايا، النسب بين القضايا، مثل مباحث التناقض، هذا اليوم درس اليوم نبدأ فيه، مثل مباحث العكس المستوي أو عكس النقيض أو غير ذلك مما سيأتيكم إن شاء الله في الدروس اللاحقة بإذن الله تعالى. أبدأ في البداية أيها الإخوة لأشير أو ألفت إلى أن بعض القضايا لا يمكن الاستدلال عليها إلا من خلال نقيضها، لا تستطيع أن تستدل عليها بطبيعتها، غير قابل للاستدلال. أحيانا يكون فنيا يعني بحسب وسائلنا وألياتنا لحد الآن المتاحة لا يمكن أن نستدل على هذه القضية. مثل مثلا لنفترض مثلا قضية أنه يوجد في الكيان الإنساني مكون اسمه الروح، وهي غير يعني ذات طبيعة مادية. الروح وهي شيء مخالف للمادة، غير ذات طبيعة مادية، لا يمكن الاستدلال على هذه القضية. تعرف ليه؟ لأنه كل وسائلنا العلمية الآن والتجريبية تستطيع أن تتعاطى مع القضايا المادية. مثلها مثلا قضية العقل، لو جاء فيلسوف إبستمولوجي وادعى أن العقل غير ذي طبيعة مادية، غير ذي طبيعة مادية، يعني مثلا أن العقل ذو طبيعة روحانية مثلا، لا يمكن استدل على هذا. كيف حتستدل؟ مستحيل. كيف حتخضع هذه الطبيعة اللامادية للبحث والتجربة المعملية؟ مستحيل. ففي ناس بيستعجبوا يقول مدام هيك هذه قضية غير علمية، زي كارل بوبر، هذه قضية غير علمية، تقول لي الروح والعقل ومش مادي، هذا كله كلام فارغ وكلام الأديان والميثولوجيا والأبستولوجيا القديمة والميتافيزيق، هذا كله كلام فارغ. لا، بالعكس، لسه عندنا وسيلة يمكن أن نثبت بها صحة هذه القضية. كيف؟ عن طريق العكس، عكس القضية. من هنا أهمية تناقض القضايا وعكوس القضايا. شفتوا كيف المدخل؟ هذا مدخل مهم لفهم درس اليوم. بمعنى حنفترض أن العقل ذو طبيعة مادية، لأنه الآن عندي قضية بس بتقول العقل ذو طبيعة مادية، إيش نقيضها؟ كيف نكون النقيض؟ إحنا خدناها في الدروس الأولى للمنطق، كيف نكون النقيض؟ بالنفي، بالنفي، لا، غير، ليس، زي هيك انفي. لما نقول مثلا حي، إيش نقيض الحي؟ غير حي، صح؟ لما نقول عالم، إيش نقيضها؟ غير عالم، ليس عالما، هذا انفي، انفي، النفي هو النقيض، انتبه. بخلاف الأضداد، الأضداد مش زي النقائض، يعني أسود إيش ضده؟ أبيض، وكمان ضده أحمر وضده أزرق، والأحكام تختلف. النقائض لا تجتمع والنقائض لا ترتفع، وما فيش إمكانية ثالثة، استحالة اجتماع النقيضين، استحالة ارتفاع النقيضين، استحالة الثالث، الثالث مرفوع يعني الثالث، ما فيش إمكانية ثانية، لازم يوجد أحد النقيضين. أما أنه يوجد النقيضان معه مستحيل، يرتفعان معه مستحيل، وما فيش حالة ثالثة أنه لا بوجده ولا بيرتفع، مستحيل، لازم، واضح؟ بس الأضداد تختلف، ممكن الضدان يرتفعان لكن لا يمكن أن يجتمع معه، صح؟ يعني هذه الورقة البيضاء مثلا، نفترض هذه الورقة البيضاء يمكن ألا تكون حمراء ويمكن ألا تكون سوداء، والأحمر والأسود ضدان، صح ولا لا؟ لكن ممكن تكون حمراء سوداء، مستحيل، الضدان لا يجتمعان لكن يرتفعان، هيا بيضاء. لو جبنا ورقة حمراء وهذا الشرشف الآن هذا الشرشف أحمر وهو ليس أبيض ولا أسود، صحيح، ارتفع، ارتفع الضدان لكن لا يجتمعان، مستحيل أن يكون أسود أبيض، مستحيل أن يكون أحمر أزرق، يستحيل، مدام أحمر خلاص انتهى، مش شيء ثاني، بس النقيضان مختلفان عاد، فأسود أبيض أحمر كذا، هذه الضاد مش مش نقائض. وتذكروا عاد الملكة والعدم، كمان الملكة والعدم، زي بصير شفت وأعمى، هذه مش أضداد ومش نقائض، بصير وأعمى إيش هذه؟ ملكة وعدمها، يعني الحائط هذا له بصير ولا هو أعمى، صح ولا لا؟ بس إحنا كبشر لازم نكون الواحد فينا لازم يكون يا بصير يا أعمى، بس الحائط لا بصير ولا أعمى. ليه؟ لأنه البصر والعمى تقابلهما ليس تقابل نقيضين ولا تقابل ضدين، بل تقابل ملكة وعدمها وعدم، كل درسناه في الدروس الأولى، هذا الدروس الأولى عالم وجاهل، لازم أي واحد فيه يكون يا عالم يا جاهل، بس الحائط هذا والمطرف هذا والكوب هذا لا عالم ولا جاهل، لأنه من الأصل ما يقبلش إيش هو إيه أحد الوصفين، مش مهيئ مش مخلوق عشان إيه يقبل هذه الملكات، يقبل هذه الكومبتنسز يعني مش مخلوق. فلازم تميزه بدقة، هذا مهم جدا، بين الضدين وبين الملكة وعدمها وبين النقيضين. سهل جدا أن تعرف النقيض، النقيض هو النفي، حي غير حي، موجود غير موجود، شفت؟ حط أنت غير، حط لا، حط نات، أي شيء، هذا بصير إيه؟ النقيض، واضح؟ فالآن لما نجي نقول إيه؟ العقل ذو طبيعة مادية، إيش نقيضها؟ العقل غير ذي طبيعة مادية، ليس ذا طبيعة مادية، نقيض، ليس، غير، ضدها تماما، هل بسموها إيه؟ النقيض. فلو قلنا العقل ذو طبيعة مادية يمكن تزييف هذه المسألة معمليا، صح ولا لا؟ فعلا حنروح نسوي بعض التجارب ويثبت لا، مستحيل أن تفسر بعض ملكات العقل أو بعض مأتياته على مفروضة إيش؟ أنه مادي، هتفشل. فهكذا يتبرهن أن العقل غير ذي طبيعة مادية، وهذا أسلوب في العلم على فكرة، حتى في الفيزيولوجي يستخدم هذا. إذن هذا الموضوع إيه؟ مهم جدا، مهم إيه؟ جدا أن نميز إيه؟ نقيض القاضي. طبعا نقائض الأفراد أو الأفراد النقائض سهلة، كما قلنا إنسان غير إنسان، حيوان غير حيوان، حي غير حي، لكن نقائض القضية صعب، إنك تشوف القضية وإيش نقيضها مش دائما يكون بسهولة إيش؟ ذو طبيعة مادية غير ذي طبيعة مادية، أشياء أحيانا منتخربط. يعني لو قلنا بعض الحيوان إنسان، صح ولا مش صح؟ هذا قضية صحيحة ولا غير صحيحة؟ بعض الحيوان إنسان، إحنا مش إحنا حيوانات؟ إيه، الحيوان الناطق هو الإنسان. فلو حطينا دائرة هيك سميناها إيه؟ الحيوان، نحط فيها دائرة صغيرة سميها إيش؟ الإنسان. فالإنسان هو بعض إيه؟ الحيوان، مزبوط ولا لا؟ ولو قلنا بعض الحيوان ليس بإنسان، صح ولا مش صح؟ إيه طبعا، الغزال والفهد والنمر هذه حيوانات، هي أبعاد الحيوان ومش إنسان. فظاهر هنا أنهما قضيتان متناقضتان، لكن إيش المشكلة طيفين؟ في مشكلة هنا، إيش هي؟ أنهما صديقتان معا، هو النقيضان لا يجتمعان، صح؟ هتقول أنت خربطنا، أنت بتقول النقيضان لا يجتمعان وقد اجتمعا، صحيح؟ أنت تخربطتين لما جعلت هاتان إيه؟ القضيتين قضيتين متناقضتين، لم يتوفر فيهما شروط التناقض. هتقول لي في شروط لازم ندرسها؟ طبعا 11 شرط، 8 إيجابية و3 سلبية لازم تعرفها عشان تقدر تعرف نقيض القضية، مهم جدا. ما دام بدنا نستدل لازم نعرف، مش نقيض الفرد، كوب لا كوب، إنسان لا إنسان، حي غير حي، هذه سهلة، بس القضية نشوف إيش نقيضها مشكلة، واضح؟ طيب كل حيوان إنسان، هذا صح؟ كل حيوان إنسان كاذبة، ليس شيء من الحيوان إنسان، صح ولا كذبة؟ هذه برضو كذبة، عجيب، كل حيوان إنسان ليس شيء من حيوان إنسان، قضيتان كاذبتان، إذن كذبتا معا يعني ارتفعتا معا، والنقيضان إيش؟ لا يرتفعان، كيف ارتفعوا؟ إيه لأنه مش نقيضين هذولا، لما فعلت أنت إيه؟ على أساس أنه النقائض غلطت، فهمت كيف؟ ولذلك ضروري أن تعرف كيف إيه؟ تستخلص القضية النقيض، ما تيجي تنفي تقول لي هذا نقيضها، هتقع في خربطات، وحتشوف أن النقيضان بهذه الطريقة يجتمعان معه والنقيضان لا يجتمعان، وحتشوف بالطريقة هذه أن النقيضين يرتفعان معه والنقيضان إيه؟ لا يرتفعان. إذا مشكلة من وين ناشئة وناجمة؟ ناجمة عن أنك لم تلتزم طرائق إيه؟ طرائق وشروط معرفة إيه؟ نقيض القضية، عندها شروط معينة دقيقة لازم نعرفها. إذن من أجل أيها الإخوة أن يتحقق التناقض بين قضيتين، لا بد أن تتوفر 8 شروط يسمونها، هي شروط اتحاد، أن تتحد كلتا القضيتين في 1، 2، 3، 4، 8 تتحد، ومن هنا أسموا هذه الشروط الثمانية بالوحدات الثمانية. شو المقصود بالوحدة؟ الاتحاد، أن يتحد في كذا، أو تقول وحدة، وحدة الموضوع، وحدة الحمل، وحدة المحمول، وحدة الجهة، وحدة المكان، وحدة الزمان، وحدة وحدة وحدة وحدة الشرط، وحدة الإضافة، سموها الوحدات الثمان أو الثماني، لأنها إيه؟ وحدة مؤنث، الوحدات الثمان لازم تتحقق، إن في سهل، إن في إيه سهل. أول شيء وحدة الموضوع، وحدة الموضوع. إيش الموضوع؟ لما نقول الكوب مليء، وين الموضوع؟ الكوب. وين المحمول؟ مليء. المريخ بعيد، المريخ بعيد. وين الموضوع؟ المريخ. وين المحمول؟ زي ما قلنا يعني الموصوف والصفة، شفتوا؟ المرسد والمسند إليه، المبتدأ والخبر، يعني شيء زي هيك كده هو. بس في المنطق بيش بيقولوا؟ موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. الدرس يبث على الهواء مباشرة. وين الموضوع؟ الدرس. إيش المحمول؟ يبث على الهواء مباشرة. واضح؟ هكذا. ليس في الكون إيه؟ المنظور حياة. وين الموضوع؟ الكون المنظور. وين المحمول؟ ليس فيه حياة، لا توجد حياة. عشان تميز ما تاخذهاش ببساطة، بي الشمس طالعة، حاول يعني تفهم. الشيء اللي بتصفه وتسند إليه شيئا هو الموضوع. الشيء اللي بيكون صفة أو مسندا إلى المسند إليه أو الموضوع بسموه إيه؟ المحمول. اصطلاحات منطقية في اللوجيك. فعندنا وحدة إيه؟ الموضوع. يعني إيه وحدة الموضوع؟ لو اختلف الموضوع ما بصيروش إيش؟ نقائض، ما بصير. وتلاقيهم قد يصدقان معا وقد يكذبان معا، لأنه إيه؟ اختلف الموضوع. طبعا هذا مفهوم جدا جدا. لو قلنا مثلا العلم نافع، قضية صحيحة صحيح؟ لو قلنا العلم ليس بسام، العلم لا عفوا العلم نافع، الجهل ليس بنافع، في تناقض؟ ما في تناقض. لماذا؟ لأنه لم يتحد الموضوع. أنت مرة تحدثت عن العلم وحين تحدثت عن الجهل. لو قلت العلم نافع العلم ليس بنافع، وقعت في خربطة، وقعت في تناقض، صح ولا لا؟ ومع أنه كمان حتى هذه ممكن فيش فيها تناقض. ليش؟ بشرط الكلية والجزئية، هنشوف بعد شوي كمان. لازم تمني كل متوفرين. واضح؟ وحدة المحمول، شو المحمول زي ما قلنا؟ الصفة، المسند إليه. العلم نافع، العلم ليس بسام، هذا صح وهذا صحيح. العلم بسم مش الإنسان، تتعلم تعلم ما بتموت انت بالسم، صح ولا بتخفر دمك لما تتعلم، صحيح؟ زي السحر، يعني مفعول السحر هيك، تقرأ أشياء اللي انت ميت، تقرأ طلسم مخلص عليك. العلم زي هيك مثلا، هذه صحيحة وهذه صحيحة. إيش اختلف فيها؟ فيهما اختلف المحمول، مع أن الموضوع واحد. العلم العلم، هذه اختلف الموضوع، العلم الجهل، هنا اختلف المحمول مع اتحاد الموضوع. العلم نافع، العلم ليس بسام، ما في مشكلة، ما في تناقض. المحمول إيه؟ اختلف ولا مش صحيح؟ فلان ذكي، فلان شجاع، ما في مشكلة يا أخي. مرة وصفته بالذكاء، مرة وصفته إيه؟ بالشجاعة. هذا الكتاب مفيد، هذا الكتاب صعب، ما في تناقض، مفيد بس صعب. صح ولا لا؟ مرة صفة الصعوبة، مرة صفة إيه؟ وهكذا. اتحد الموضوع واختلف إيه؟ المحمول. طيب الزمان، وحدة الزمان. لو واحد قال الشمس مشرقة، وبعدين واحد ثاني قال الشمس ليست مشرقة، ممكن يكون هذا صح وهذا صح؟ طبعا. الشمس مشرقة بعد الساعة السابعة، الشمس ليست مشرقة بعد إيه؟ السادسة ليلا. إيه الزمان، هذا يتحدث عن زمن، هذا يتحدث إيه عن زمن. لازم لكي يتحقق التناقض أن يتحد إيه؟ الزمان. لو واحد قال الساعة السابعة ونصف صباحا الشمس مشرقة، نقول له صح. الثاني قال له الساعة السابعة ونصف صباحا الشمس ليست مشرقة، نقول له غلط، لسه في شروط ثانية. وين قصدك؟ في النمس ولا في هاديس أبابا؟ لسه عندنا المكان. شوفت طبعا، لا أنا قصدي إيه مش الزمان بس، قصدي حتى المكان كلها، الوحدات الثمانية، الوحدات الثمانية. إذا موضوع المكان هاي جبناه نفسه، الشمس مشرقة، الشمس ليست مشرقة، ما فيش تناقض. ليه؟ مع أن وحدة الزمان كمان، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، اختلف المكان. وأنا قلت لك قصدي في النمسا، أنا قصدي إيه؟ في داكو ولا في هاديس أبابا ولا مش عارف في بوينس آيرس إلى آخره. واضح؟ إذا لابد اتحاد برضو إيش؟ المكان، اتحاد المكان، اتحاد القوة والفعل. محمد ميت، محمد ليس بميت. إيه محمد ميت إيه؟ بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة. الله قالوا إنك ميت وإنهم، ولما قال له نزل عليه كان حي هو، هذا صحيح؟ إيه. فلما نقول فلان ميت، ميت ميت، إحنا نقول بعون الله مثلا القذافي، بعون الله تعالى القذافي مثلا إيه؟ مخلوع، مخلوع. بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، لا مش بالفعل، هو الحيني أكشلي يعني، في الأكتو الحيني، هو مخلوع لسه مازال الطاغية مازال، لكن احنا نؤكد انه بعون الله حيروح لدلائل سياسية معينة كذا، مش عارف ايه، يمكن واحد عنده حتى كشف رباني ما بنعرف. فهو قصده ايه؟ يعني بالفعل، لكن هذا فعل يناقش سياسيا، لكن في شغلات اوضح من هيك. ميت لما نقول فلان ميت، طبعا ما في شيء بشري يخلد، لازم يموت، لكن هو حي نتكلم عنه الحين. فقصدنا انه ميت بالقوه ولا بالفعل؟ بالقوه. فشو القوه يعني؟ ايش بترجموها بالعباره المفهومه؟ بالامكان، بوتنشال يعني، بوتنشال يعني هو مرصد للموت، لازم يموت. طبيعي طبيعي، ما في شيء يبقى ايه حيا. فمعناها ايه؟ لابد اتحاد برضو ايش في القوه او الفعل، لازم يكون في اتحاد في اثنين. فاذا اتحد ايه كلتا القضيتين في الفعل وتناقضتا، بكون تناقض هذا. اما اذا كانت واحده بالقوه واحده بالفعل وشفت انه في تناقض، ما بكونش تناقض. ليه؟ لانه ايه لم يتحدا، اختلفوا، هذه بالقوه هذه بالفعل. يعني سعيد ميت، سعيد ليس ميت، هذا صحيح هذا صحيح، ما في تناقض. ليش؟ سعيد ميت بالقوه، سعيد ليس ميت بالفعل، هي حي يرزق نفسي اخي، شاب ما شاء الله ووضعه ممتاز يعني، هذه القوه ايه والفعل. لما نقول فلان مثلا عالم وعمره 3 سنين لسه، واحد قال هذا عالم، ايش قصده يعني؟ بالفعل، عفوا بالقوه، لانه شاف في دلائل النبوه، ولد ذكي جدا جدا، يسال اسئله ذكيه، عمل له بعض الاختبارات نجح فيها بشكل مذهل، ثبت انه ايه يعني رجل عبقري. فنقول هذا ايه؟ عالم، مفكر كبير. قصدنا بالفعل الان ولا بالقوه بالامكان؟ بالامكان، حيصير ان شاء الله يعني. بسموها في البلاغه باعتبار ايه؟ ما سيقول اليه. شفت كيف انت؟ هكذا. طيب، ناتي الان ايه؟ الكل والجزء، الكل والجزء. هذا الكتاب مفيد، هذا الكتاب ليس مفيدا. شفت؟ ممكن ايه قصدنا ايش؟ باعتبار الكل والجزء. بعضه مفيد يعني، وبعضه مضر غير مفيد فعلا، في افكار مدمره، وفي افكار جيده. شفتوا؟ ايه؟ ارض مصر مخصبه، خصبه يعني، ارض مصر ليست بمخصبه. ايش قصدنا؟ بعضها مخصب وبعضها ايه مجدب، مش كلها خصبه صحيح، فيها صحراء مصر. ايه؟ فلما قلنا ايه مخصبه قصدنا ايه؟ الجزء المخصب منها بعضها. ولما قلنا غير مخصبه قصدنا ايش؟ الجزء الصحراوي المجدب منها. صحيح. فلازم اتحدوا. اما انت تحدثنا عن قطعه بعينها على انها مخصبه، مجدبه بكون في تناقضات. اما اذا قصدك ايه؟ هذا البعض وهذا البعض، علاقه الكل والجزء، ما في مشكله. بعدين الشرط. الشرط مثلا نقول ايه؟ يعني ابنك ناجح بتفوق. ابنك ليس ناجحا. ايش قصدنا؟ ناجح بتفوق ان ايه؟ ان درس واجتهد. لانه عارفين عنده امكانيه ما شاء الله وذكي ومجرب الولد. فان درس وكذا كذا حينجح بتفوق. لن ينجح الا ايه؟ ان لم يدرس. فمشروطه، قضيه ايه؟ قضيه مشروطه. قضيه مشروطه. طبعا القضيه المشروطه ممكن تجيب 1000 مثال. واضح؟ أنت فاهم الدرس، أنت لست إيه بفاهم الدرس، غير فاهم الدرس، انفي. إيش المقصود؟ إن ركزت، إن لم تركز، إن ركزت هتفهم، إن لم تركز لن تفهم. في شرط هنا خفي غير مذكور، واضح؟ لازم وحدة الشرط. وحدة الإضافة، الأربعة نصف صحيح، لكن إضافة لإيش؟ الأربعة نصف إيش؟ نصف 8. الأربعة ليست نصفا، بالإضافة لإيش؟ للتسعة، للعشرة، للعشرين، خمس العشرين هي، ولا مش صحيح مثلا، وربع 16. لكن متى تكون نصفا؟ إضافة إلى إيه؟ إلى ضعفها 8. ليست نصفا، إضافة إيه؟ إلى ما هو أقل أو ما هو أكثر من ضعفها. فشرط الإيه؟ الإضافة. إيش قصدك أنت؟ شرط الإضافة. آخر شيء، وهذا طبعا إيه؟ حنقول الوحدات الثمانية صحيح؟ في وحدة تاسعة أنا أوافق على إضافتها، بل لابد من إضافتها، وهي وحدة الحمل. وحدة ايه؟ مش المحمول، انتبهوا. المحمول هو ايه؟ المسند او الصفة. المريخ موجود، المريخ بعيد كذا، هذا ايه؟ بعيد موجود، هذا المحمول. لا، في وحدة الحمل نفسه. هذا بيرجعنا ايش؟ وبكون انتهى الدرس، بيرجعنا الى موضوع قسمي الحمل الشهيرين، تكلمنا فيهم اكثر من مرة، وقلنا ضروري نفهمهن، اللي هو الحمل الاولي والحمل ايه؟ الشائع أو الشائع. ونرجع ببساطة نقول إيه؟ يقصد بالحمل الأولي الحمل الماهوي، اللي يعرف ماهية الشيء، يعرف ماهية إيه؟ الشيء. فالآن مثلا لو بدنا نعرف مصطلح الجزئي، وهو من مصطلحات المنطق، مقابل إيش؟ الكلي. في عندنا الجزئي وفي عندنا إيه؟ الكلي، واضح؟ فلو نعرف الجزئي إيش حنقول؟ الجزئي هو الذي يمتنع صدقه على إيه؟ على كثيرين، ما في الجزء لا يصدق إلا إيه؟ إلا على واحد، مصداقه واحد. ها؟ يعني سعيد ابن محمد العطيوي، ها؟ هذا جزء ولا كلي؟ واحد، شخص واحد عنده الاسم هذا، انتهينا. ها؟ هذا الكتاب جزء ولا كلي؟ جزئي. هذا الكتاب كتابي جزئي، كتابك كتابها كتابه إلى آخره، كتابه جزئي. الكتاب كلي ينطبق على أي كتاب في الكون، واضح؟ فالجزئي هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين، والكلي ما لا يمتنع صدقه عليه على كثيرين، باختصار من غير برضو القود الأخرى. فالآن هذا هو الجزئي. فلما قلنا الجزئي ما هو ما يمتنع صدقه على كثيرين، هذا الحمل، طبعا حمل إيه؟ حمل شيء على الموضوع. شو الموضوع؟ كلمة الجزئي. الجزئي موضوع. إيش حملنا عليه؟ المحمول. إيش المحمول؟ ما يمتنع صدقه على كثيرين، مسند إليه، مسند، واضح؟ موصوف صفة، موضوع محمول، صح. العملية كلها اسمها إيه؟ الحمل. هذا الحمل عرفنا به إيه؟ لفظ أو مصطلح إيش؟ الجزئي، صح؟ عرفنا إيش ماهية الجزئي، يعني إيش ماهية الجزئي. الإنسان حيوان ناطق، هذا عرف ماهية إيش؟ الإنسان الحيوانية الناطقية، الحيوانية الناطقية، هذه ماهية الإنسان، السنس تبع الإنسان، هذه الماهية. جميل. فهذا إيه؟ حمل ماهوي. حمل إيه؟ ماهوي. الحمل الشائع واسم على مسمى، هو رصد، رصد إيه؟ المعرف هذا في أفراده. شفتوا؟ فلما نقول كتابي جزئي، هذا الكتاب جزئي، كتابك جزئي، ها؟ كتاب سيبويه في النحو جزئي، واضح؟ هذا اسمه الحمل إيه؟ الشائع. جميل، انتبه الآن. هذا لما نيجي نقول الجزئي ليس جزئيا والجزئي جزئي، هل في تناقض؟ الجزئي جزئي، الجزئي ليس جزئيا، عملنا تناقض الآن. هل في تناقض ولا ما في تناقض؟ ما في تناقض. ليش؟ لأنه لم نتحدث عن حمل واحد. تفضل محمد. لا لا، بدي مصطلحات منطقية. أقول زاوية النظر إيش يعني كيف؟ الجزئي جزئي، الجزئي ليس جزئيا. إيه أحسنت. الجزئي جزئي بالحمل الشائع، كتاب سيبويه في علم النحو جزئي، هذا جزئي فعلا، هذا هذا الكتاب، هذا الكتاب جزئي هذا. والجزئي ليس جزئيا. ليش؟ ليه؟ لأن كلمة الجزئي كمصطلح الترم يعني كلي، وبنطبق على ملايين ملايين اللي هي الجزئيات، هو صحيح؟ إيه؟ ملايين الجزئيات. يعني خذ المسجد كلي، مسجدنا جزئي، مسجد الشورى في الحي الثاني كذا جزئي، مسجد الهداية جزئي، مسجد مكة المحررة جزئي، بنطبق على ملايين، قول كم أي شيء بدك إياه، لكن كلمة الجزئي كتعريف تخيل هذا بتكون جزئي، بتكون كلي من الألفاظ الكلية، لأنها قابلة للانطباق على إيه؟ ما لا نهاية له من الجزئيات كمصادق. هذا شيء سهل جدا ووضحناه عدة مرات وطبقناه على عدة مصطلحات، كمصطلح المجمل، صح ولا لا؟ المجمل، مين يقول إيش المجمل؟ في علم أصول الفقه ضربنا مثال في المنطق، ما هو المجمل؟ غير ظاهر المعنى، باختصار ببساطة. المجمل هو اللفظ غير ظاهر المعنى، في إجمال، والإجمال بأسباب، عنده أسباب كثير مذكورة في كتب أصول الفقه، واضح؟ فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اللفظ هذا ظاهر ولا مجمل؟ مبين عفوا ولا مجمل؟ مجمل، لأنه ثلاثة قروء واختلف فيها الصحابة، واختلف فيها الأئمة الأربعة، ناس قالوا ثلاثة قروء جمع قروء، والقرء هو الطهر، ناس قالوا لا القرء هو الحيضة، ناس قالوا لا الفترة بين الحيضة والطهر اسمها القرء، أبو عمرو بن العلاء زبان هذا رأيه. فهذا اللفظ مجمل ولا مش مجمل؟ انتبه. فالآن لما نقول المجمل مجمل والمجمل مبين، المجمل يعني ليس مجملا، عشان نأخذ النقائض، المجمل مجمل والمجمل ليس مجملا، تناقضنا أو لم نتناقض؟ لم نتناقض. كيف؟ من يشرح لي كيف عاد هذه؟ نفس الشيء زي الجزء جزئي، الجزء ليس جزئيا. لا بالعكس، المجمل مجمل كمصداق القرء مش معروف، والمجمل مبين كتعريف. إذن المجمل مبين، يعني المجمل ليس مجملا بالحمل الأولي، لأن أنا بعرف إيش المجمل، بعرفك إياه. المجمل هو غير ظاهر المعنى، ما يحتاج إلى بيان. إذن المجمل حينها بالحمل الأولي، تعريف الماهوي. فهمت ولا فهمتوش؟ فهمته، معناها مش مجمل. شفت؟ فالمجمل ليس مجملا. حتقول لي نعم المجمل ليس مجملا بالحمل الأولي، والمجمل مجمل كمصداق، يعني بالحمل الشائع. شفت؟ هي تختلف من حتى مثال لمثال، بس كون تفهم إيش الحمل الأولي إيش الحمل الشائع. لذلك هذا مهم. أنا متعاطف مع إضافة وحدة الحمل كوحدة تاسعة، فلازم المناطق الآن نتكلم إيه عن الوحدات الثمانية ولا التسع؟ التسع أحسن، مهم جدا هذا كثير، ويوجب تناقض. الجزء جزئي، الجزء ليس جزئيا. المجمل مجمل، مجمل ليس مجملا. في تناقض؟ لا، ما في تناقض. ليه؟ لاختلاف الحمل، الحمل الشائع والحمل إيه الأولي. طيب الفعل مين يجيب لي مثال أخير؟ أنا حريص أن تفهموا الحمل الأول والشائع كثير، قلت بنتبع عليه أشياء مهمة جدا في المنطق. يجيب لي مثال على إيه كلمة الفعل، الفيرب. يعني من أشهر تعريف الفعل هو الذي لا يخبر عنه. الفعل لا يخبر عنه، بعكس إيش؟ الاسم. الاسم يخبر عنه، صح؟ المريخ بعيد من الشمس كذا كذا، المريخ موجود، المريخ لا حياة فيه إلى آخر الأخير. المريخ جوه كذا كذا كذا مثلا، ما يخبر عن الاسم. محمد رسول الله، محمد خاتم النبيين، القرآن كتاب معجز، يخبر عن الاسم. هل صحيح؟ محمد يقاتل عدوه في سبيل الله، يقاتل عدوه في سبيل الله. محمد يرأف كثيرا ويشفق على أمته. فالفعل لا يخبر عنه، طبيعي لا يخبر عنه، يعني لا يسند إليه. الفعل يسند ويخبر به، صح ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ هذا هو. هقول لا، محمد يقاتل، محمد يعلم، محمد يزكي الناس كذا، يخبر بالفعل. من المخبر عنه؟ الاسم محمد مثلا، أو أي شيء آخر، أو القرآن زي ما ذكرنا. فواحد يقول لي هنا في مشكلة عندي، أنت بتقول لي الفعل لا يخبر عنه، وحين عرفته بهذا التعريف أنه لا يخبر عنه أخبرت عنه، ففي تناقض. لو واحد قال الفعل يخبر عنه، الفعل لا يخبر عنه، في تناقض ولا فيش تناقض؟ فيش تناقض. ليش؟ أيوة محمد، الفعل يخبر عنه بالحمل الأولي، الفعل يخبر عنه بالحمل الأولي، كيف أخبرنا عنه؟ بأنه لا يخبر إيه؟ عنه. فالفعل يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، بل يخبر به كحمل أولي، صحيح؟ وبعدين كحمل إيه؟ كحمل شائع. فبدك تميز بين الحمل الأولي والحمل الشائع، تصبح المسألة سهلة جدا جدا. المهم تفهم ما هو الحمل الأولي. الحمل الأولي التعريف الماهوي، بيان ماهية الشيء، هذا الحمل الأولي. تعريف الشائع، الحمل الشائع هو إيه؟ تحقق هذا المعرف في مصادقه. يقول هذا الكتاب جزئي، مصداق الجزئي، بس الجزئي من حيث هو كما هي هنعرفه هنا حمل أولي. هذا فهمتوا كيف؟ تحمل شيء على شيء. آخر شيء في درس المنطق، إذن هذا إيه؟ هذه هي الجهات التسعة، الجهات التسعة التي ينبغي أن يتحد فيها إيه؟ القضيتان. أن يتحد، ينفع نقول يتحد القضيتان، ينفع نقول تتحد القضيتان. ليش طيب؟ مؤنث غير حقيقي. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، ما قالش كانت لكم آية، ينفع كانت لكم آية، كان لكم آية. يتحد القضيتان، تتحد القضيتان، لأنه هذا إيه؟ مؤنث غير حقيقي. واضح؟ طيب آخر شيء الآن، الاختلاف. لا بد إيه أن تختلف القضيتان في أمور ثلاثة، في أمور ثلاثة: الكم والكيف والجهة. وهذا ما لا يحتاج إلى شرح، شرحناه في دروس كثيرة. الكم يعني إيش الكم؟ كلية وجزئية. الكيف سالبة وموجبة. الجهة ذكرنا إيه؟ أنواع كثيرة من الجهات. موضوع إيه معقد. يعني القضية مثلا إيه نقول الموجبة الكلية، إيش لازم يكون نقيضها؟ سالبة جزئية. سالبة جزئية، إيش بتكون نقيضها؟ موجبة كلية. موجبة جزئية، نقيضها إيه؟ سالبة كلية. لازم يكون هيك. والأمثلة كثيرة وسهلة هنا ومنثورة جدا جدا. إذا ما صارش هيك ما بيصيرش تناقض. لازم تختلف القضيتان في ثلاثة أمور: الكم والكيف والجهة. ولازم تتحد القضيتان في تسعة أمور، وهي كانت تقريبا درس اليوم. والله تبارك وتعالى أعلم.